يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. اعلم أيها المدخن أنك ارتكبت معصيتين، الأولى التدخين والثانية إيذاؤك لإخوانك المصلين، إيذاؤك لإخوانك المصلين إيذاء بالغ، إيذاء بالغ. يعني يدخل المدخن المسجد مش ممكن أبدا. لا ده أنا هقول لك أخطر من كده. هل تعلم أن المدخن يؤذي الملائكة؟ ملائكة؟ الله يهديك يا شيخ محمد حسن، إيه اللي جاب الملائكة يا عم الشيخ المدخنين؟ آه الملائكة بتتأذى، إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. يا الله، تاني، إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فالمدخن ده بيؤذي الملائكة، لأن في أخ لك مش قادر، مش طايق الريحة يا أخي، مش طايق، وبعدين أنت تضر نفسك وتضر غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وربنا جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنا مش عاوز أذكر أدلة، ده الأدلة كثيرة جدا. ويحرم عليهم الخبائث، هل في عالم على وجه الأرض يقول التدخين من الطيبات؟ التدخين من الطيبات ليس من الخبائث. فأنت بتؤذي نفسك وتؤذي إخوانك المصلين وتؤذي ملائكة رب العالمين، تنقلب رائحة المسجد. فالمدخن يؤذي. نعم، أنا حين أقرأ الرقم الذي ينفق في مصر فقط فضلا عن الأمة على التدخين، والله العظيم يكاد القلب ينخلع. الرقم، المال، المبلغ اللي بينفق على التدخين في الأمة، والله العظيم، وأنا بحلف والله العظيم، لو أنفق على فقراء المسلمين لأغناهم، والله لما وجدنا بين أظهر المسلمين فقيرا واحدا. لو وقفت على الرقم، كم مليار بتنفق سنويا على التدخين، والله لما وجدت فقيرا ولما وجدت شابا من أولادنا وشبابنا لم يتزوج وقد جاوز 30 من عمره وفقد زهرة شبابه، لأنه ما يملكش يتزوج. وإن الله وإن إليه راجعون. فأنا أرجو من إخواننا المدخنين، وأنا ورب الكعبة أكلمهم بإشفاق بإشفاق بإشفاق، أعلم أن منهم من الأفاضل، من الأفاضل، أعلم. يا شيخ أنت متناقض. لا ما فيش تناقض، ما فيش تناقض. هذا ابتلاء، لكن لا ينبغي بهذا الابتلاء أن أجرد به كثيرا من الفضائل من كثيرين من إخواننا. لا والله، والله أعلم كثيرا منهم من أهل الفضل، لكنه ابتلاء. ومنهم من يقول عادة سيئة يا شيخ وأنا مش مقتنع بيها بس مش قادر. فأنا بقول لك أخي الحبيب، أخي الحبيب، بتك عليها ليتعلم أولادنا وإخواننا الأدب والرحمة حتى في معالجة هذه القضية مع أبائهم وإخوانهم وأحبابهم من المدخنين. ده شوف إبراهيم بيقول لأبيه وهو على الكفر الأصلي، وهو على الكفر الأصلي، بقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هو ده الأدب، مع إن أبوه مشرك أصلي، كافر أصلي، مش يبقى ولدك راجل مسلم تقي نقي فيه كل الفضائل بس مبتلى بهذا، تقوم تعامله بقى على أنه والعذب لا أشرك؟ لا يا أخي. أو تعامله بسوء أدب؟ لا يا أخي إطلاقا، هذا لا يليق أبدا ولا يجوز أبدا. أرجو أن تقبل عليه بالحب، وأن تنصح له بحب، وأن تقبل على والدك، وأن تضم والدك إلى صدرك، وأن تقبل رأسه، وأن تقبل يده، وأن تتودد إليه، وأن ينظر إلى عينيك فار الدموع تملأ عينيك، والله الذي لا إله غيره لو وجد منك هذا الحب وهذه الرحمة لتغير، أو إن شئت فقل لحول الله قلبه. وددت أن لو ضممت والدك إلى صدرك وأسمعت والدك خفقات قلبك الذي يحبه، وددت أن لو أسمعت والدك دعواتك الصادقة الخالصة التي ترفعها إلى السماء تسأل الله جل وعلا لوالدك الهدى. فأنا بكلم إخواني المدخنين، بكلمهم بشفقة وبكلمهم بحب والله، وربما فيهم الأخيار والقوام والصوام، والله العظيم فيهم، بس أنا بقول له اترك التدخين على أنه معصية لرب العالمين. عاوزك تنوي النية دي، ما تتركوش من أجل المال، مش هقول لك من أجل المال، ويجب أن تترك من أجل المال، ما بقولكش اترك من أجل الصحة، ويجب أن تترك من أجل الصحة، لكن أنا عاوز قبل ده تنظر إلى التدخين على أنه معصية لله، تعصي الله عز وجل. فقل له يا رب أعني، اطلب العون منه، اطلب العون منه أن يعينك على ترك التدخين، وأن يطهرك من هذا البلاء طاعة منك لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه.